يقول هذا السائل في الفقرة الثانية: ما حكم شرب الماء بين أشواط الطواف؟ لا حرج على الإنسان أن يشرب ماء في أثناء الطواف، لأن الطواف ليس له حكم الصلاة،